تعالى أعلم. نواصل قراءة الشمائل المحمدية من السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة، إهالة هو الدهن المتغير الريح من طول مكثه، ويقال بالزي الزنخة، نعم، فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. ولا شك أن هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سنده ضعيف لأنه منقطع بين الأعمش وأنس بن مالك. والأعمش يعني كان في جملة طبقة التابعين، لكن من صغارهم ممن رأى الواحد الاثنين من الصحابة وليس له عنهم رواية. هذا سند منقطع بين الأعمش وأنس رضي الله عنه، وقد رواه أحمد، لكن إجابته صلى الله عليه وسلم سبقت أنه كان إذا دعي إلى شيء يجيب صلى الله عليه وسلم. وقد قال ولو دعيت إلى كرائد لقبلت، أو قال لأجبت، ولو دعيت إلى كرائد لأجبت. فكان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة. أما قصة رهن الدرع هذه واضحة، جاءت عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في 30 صاعا نحو ذلك من الشعير، أخذها من يهودي. مات صلى الله عليه وسلم ولم يجد ما يفكها حتى مات، فقضي الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وافتكت الدرع من اليهودي، وافتكت هذه الدرع من اليهودي. نعم، واليهودي اسمه أبو الشحمي كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عنده وأخذ منه 30 صاعا من الشعير، أخذ منه 30 صاعا من الشعير، لكن أدركته صلى الله عليه وسلم الوفاة ولم يقضي دينه ولم يسترد الرهن الذي أعطاه لليهودي. وفي فعله صلى الله عليه وسلم هذا فوائد، فيه مشروعية الرهن وجوازه، وفيه أيضا مشروعية الرهن ولو في الحضر، لأن الآية ماذا قال؟ فإن لم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإذا أخذ ظاهر الآية ماذا نقول؟ الرهن جائز في السفر، فمعاملته صلى الله عليه وسلم هذه تدلنا على أن الرهن جائز في الحضر، ويدل أيضا على ماذا؟ مشروعية المعاملة مع الكتاب مع الكافر، ويدل أيضا على أن الله جائز حتى مع اليهود. ففعله صلى الله عليه وسلم هذا كثير الفوائد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن من مات وعليه دين ويريد وينوي القضاء فلا شيء عليه، ويقضى مما ترك. ولنا الحديث التي جاءت في التشديد في أمر الدين، وهذا للذي يأخذ مال الناس، يأخذ مال الناس يريد إتلافه كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما من أخذ يريد قضاء الدين فإن الله يؤدي عليه. لهذا قال بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثرت من الدين، فقيل لها في ذلك فقالت والله ما أزل أستدين وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. لا شك أنها كانت تأخذ الدين لحاجتها وهي تريد القضاء. فمن كان كذلك أدى الله عنه عنه. نعم. وعلى هذا تحمل الحديث التي جاءت في التشديد في أمر الدين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري الحفري نسبة إلى مكان في الكوفة يقال له حفر عن سفيان وهو الثوري عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. الرث هو الشيء البالي القديم، والرحل الشيء الذي يرتحل، فهو الرحل بالنسبة للجمل، والسرج بالنسبة للفرس، والحمار الإكاف كما ذكرنا سابقا. وعليه قطيفة كساء له خبل لا تساوي 4 دراهم، وهذا مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني كانت قليلة المال، لا سيما والحال حال حج وافتقار لله سبحانه وتعالى. وكذا ينبغي أن يكون حال الحاج والمعتمر، على خلاف ما عليه الناس الآن في هذا الزمن من طلب الرفاهية وشيء يعد زائدا في الحقيقة عن الحد. لهذا فينبغي أن يكون حال الحاج والمعتمر على حال من الافتقار والتضرع لله جل وعلا، وحال من التواضع. نعم. لا تساوي 4 دراهم. فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة. والحديث صوت هذا فوق، الصوت هذا فوق ولا تحت؟ طيب. والحديث سنده ضعيف من أجل الربيع بن صبيح وأيضا يزيد بن أبان، كل منهما ضعيف، لكن جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد إذا لبى فقال اللهم حج أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. الرياء من راء، أي أن يري نفسه ويراه الناس يعمل كذا وكذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من راء الله به. ولا سمعة من التسميع، يسمع الناس أنه حج واعتمر وفعل وفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن سمعه سمع الله به. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا لا بأس به لمن اعتمر حج لبيك اللهم عمره، أن يزيد لا رياء فيها ولا سمعة كما جاء في بعض الآثار. نعم. وإن كان الإسناد ضعيف لكن جاء من طريق آخر، قد روى هذا الأثر أو الحديث ابن أبي شيبة، لكن روى ابن حبان من طريق آخر، روى ابن حبان من طريق آخر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أنبأنا عفان وهو ابن مسلم مشايخ الإمام أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أحب الناس إليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد واحد أكثر حبا لهم منه أو أكثر ما يحبونه منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان إذا جاء أو خرج أو دخل أو أتى لا يقومون له صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلمون أنه يكره ذلك، وقد دخلوا عليه بعد استئذان بيته فإذا هو يصلي قاعدا فصلوا من ورائه فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم لما أتم الصلاة قال أكما تفعل الفرس والروم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ف فهذا فيه التشديد للقيام. واختلف أهل العلم في القيام الرجل قيام الرجل لغيره، فمنهم من رأى التحريم، ومنهم من رأى الكراهة، ومنهم من رأى الجواز لأهل الفضل وأهل العلم. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وسعد بن معاذ لما جاء على دابته فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. هذا هو اللفظ الصحيح، قوموا إلى سيدكم، والحديث جاء في الصحيحين. أما لفظ قوموا لسيدكم بالله هذا لا يثبت، هذا لا يصح، وإنما الذي جاء قوموا إلى سيدكم. والقيام إلى الشخص غير القيام للشخص، لأن الضيف إذا جاءك تقوم إليه لترحب به وتدخله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان إذا دخل على فاطمة قامت إليه حتى تقعده على سريرها، وكان إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها على فراشه صلى الله عليه وسلم. فالقيام إلى الشخص للترحيب به غير القيام له، ولهذا فالقيام إلى جائز، تقوم إلى الشخص تدخله البيت ترحب به، تقوم إلى الضيف لا بأس به، أما أن تقوم له فهذا الأقوى في الحديث أنه لا يجوز، الأقوى أنه ماذا؟ غير جائز. ولأهل العلم في المسألة كلام، لكن هذا الأقرب ما يقال فيها، والله أعلم. والحديث سنده صحيح، وقد رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وكذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. نجيب على بعض الأسئلة. ما حكم القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية لمن يعرف العربية ولمن لا يعرف العربية؟ تقرأ القرآن في الصلاة بغير العربية وأنت تعرف العربية، هذا لا يجوز، لا يقول به أحد. الذي لا يعرف العربية هل يجوز أن يقرأ القرآن بالعجمية؟ لا يجوز، هذا قول جمهور العلماء، إلا في قول ينقل عن الحنفية، وهذا بعيد جدا، لأن القرآن لا يقرأ بغير لغة العرب. وإذا قرأ بغير لغة العرب قيل أنه يقرأ تفسيره وترجمته، لكن إعجاز القرآن وحلاوة القرآن وأثره ليس إلا في كلام رب العالمين، هذا هو كلام الله، كلام الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهم الجنة وإلى آخره، هذا هو كلام الله. فإن ترجمه إلى لغة أخرى فتلك ترجمة أو تفسير. فإن قال المقصود أن يقرأه بأحرف الأعجمية لكن بلغة العرب، يعني لا يستطيع أن يقرأ الحمد لله رب العالمين بلغة العرب مكتوبة حاء وميم ودال إلى آخره، لكن يستطيع أن يقرأها باللغة الفرنسية، فالحمد لله رب العالمين الحمد يكتب له باللغة الفرنسية الحمد والآل آش والآ الحمد أم والدي والأو الحمد، يقرأ هكذا، لا يستطيع أن يحفظ، لا يعرف العربية، يكتب له هذا لا حرج، لأنه سيقرأ يعني القرآن، واضح؟ فهذا غيره. وما حكم كتابة القراءة بغير العربية؟ ما في حرج، جائز، لأن هذا الأعجمي حتى ولو علمناه بالعربية، لما نقول قل الحمد لله رب العالمين الحاء والهاء والغين أو الحاء والهاء بالأخص صعب على الأعجمي، حتى ولو علمته اهدنا الصراط المستقيم راح يقول ايدينا، يقرأ ايدينا حتى ولو علمته بالعربية، فكتابة من باب التعليم لا حرج فيها، لا إشكال. ما حكم المجنون الذي ولد وهو أعمى وأصم وأبكم؟ أعمى وأصم وأبكم ولا يسمع بالرسالة، يختبر يمتحن يوم القيامة كما جاء في صريح الحديث. كيف تجوز جائزة الملك؟ غير واضح من هنا، غير واضح. هل يشرع للداعي أن يؤمن على دعاء نفسه؟ يعني إذا كان في آخر دعاء اللهم آمين اللهم استجب لا بأس، وفي الفاتحة عليه يقول آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا يقول؟ آمين، ما في حرج. كل شيء منع فالترويج له ممنوع، كل شيء ممنوع فالترويج له ممنوع، كل شيء لا يجوز شرعا فالترويج له لا يجوز شرعا. ما حكم من هو يقول ما حكم من يلتزم باللباس الشرع لباس القميص وكذا وفي المؤسسات والشركات يعمل يلبس لباس يخالف الشرع، سروال ضيق وبدون تقصير بحجة أن المسؤولين لا يرضون باللباس الشرعي قميص أثناء العمل. طيب إذا كان القميص في العمل له حالتان، إما أن يناسب أو لا يناسب. ما معنى لا يناسب؟ يعني لا يتوافق مع العمل، يعني أنت تخدم بناء جي تحفر الحفرة ودير البياصة ممكن بالقميص تعمل، صعب علي صعب، لكن تعمل في شركة أو في مؤسسة مكتب إداري مكتب تكتب ولا في الكمبيوتر ولا هذا ما لا يتعارض مع القميص تلبس القميص. لكن مثل هذا واحد يخدم في الكهرباء ولا في البناء ولا في الجبس ولا في كذا ما يستطيع أن يلبس القميص، لكن كونه لا يلبس القميص لماذا يلبس لباس شرعي لباس غير شرعي يعني سروال ضيق ومسبل؟ لماذا لا يجوز يلبس سروال فضفاض وغير مسبل؟ يعني فيه مندوحة، فيه يعني يستطيع. كيف يرد الدعاء شيئا قد قدره الله على العبد؟ طيب أنا أقول ما يقع للعبد مقدر ولا غير مقدر؟ مقدر. طيب والقدر يرده الدعاء أو لا يرده الدعاء؟ يرده الدعاء. ما يقع للعبد مقدر، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه لقدر واحد. الدعاء يرد القدر ولا لا يرد؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء. القدر أقسام ولا ما أقسام؟ أقسام، لوح المحفوظ، قدر سنوي، والقدر اليومي، والقدر المعلق. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه ثلاثة. إذن هذه الثلاثة إذا جمعت بينها تجد تعارض، فكل شيء مقدر، يعني الذي قدر عليك معلقا وأنك تدعو وأن هذا الدعاء يستجيبه جل وعلا فيقدر عليك القضاء أو القدر الذي هو خلاف المقدر المعلق الأول المثبت ولا تعارض. لكن المطلوب منك هو الدعاء، لكن هل المطلوب منك أنت أن تعلم أنه قدر عليك أن الصفقة التجارية هذه لا تنجح فيها ولكن إذا دعوت تنجح فيها، هل هذا تحتاج إلى أن تعلم بهذا؟ لا تحتاج. فإذا لا يوجد كيف يرد، هذا شيء عند الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى يقضي ويقدر ما يشاء. هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ نعم، قالت عائشة لو أن استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. بالنسبة لعطاء الوالدين للأبناء، كلمة حول العدل، هل يخص هذا العدل المبالغ المالية والأشياء الثمينة مثل الذهب إلى آخره، أم حتى الأمور البسيطة والمواد الغذائية وما أشبه ذلك قبل زواج الأبناء وبعد زواجهم؟ نرجو التوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قبل ولده، قال: أكل ولدك قبلت؟ قال: لا. قال: قبله. هذا في القبلة، فكيف في غيره؟ إذا يعدل بينهم في المعاملة وفي التقريب وفي غير ذلك، حتى لا يظهر أو لا يحس الواحد فيهم أنه فيه مرغب عليه أو في أحد يعني مرغب على ولده. أسبوع فائت صلى رجل العصر قبل الأذان بثلاثين دقيقة، هل صلاته صحيحة؟ لا، صلاة قبل الوقت، فكان يلزمه أن يعيد في ذاك اليوم، أما الآن فلا. من الذي لقب بالحمار لأنه كان يصبر؟ لا أدري، اللهم آمين، الله أعلم. هو موجود في كتب ترجمة أن واحد شدة صبره لقب بالحمار لكن لا يحضر اسمه. هل يجوز استدانة المال لتسديد المهر؟ جائز، إذا كان عندك من أين تسدد جائز، لا حرج. ما الفرق بين له وإليه؟ فرق وضحناه، جاءك ضيف تقوم إليه لتدخله وترحب به، أما له لشخصه ليس لخدمته وضيافته والترحيب به، إذا جاء تقوم له هو ثم تجلس، فهذا قيام وجلوس فقط، أما إليه قيام ترحيب واستقبال وتهليل ونحو هذا، واضح. ما حكم قطع الأشجار بدون رخصة لبيعها للمقاولين للبناء؟ لا يجوز. رجل عنده دين، قال له صاحبه: إذا أردت ذهابا إلى الحجة الحج كل التكاليف من عندي، هل يجوز لنا؟ رجل عنده دين، قال له صاحبه، صاحب الدين ولا صاحب الرجل؟ ولا صاحب الرجل غير الذي أدانه ولا الذي أدانه؟ إذا أردت الذهاب إلى الحج كل التكاليف من عندي. هذا إنسان عليه دين، قال واحد: أنا خلص لك الحج ولا العمرة ولا كذا، هل يذهب؟ يستأذن أصحاب الدين، قال: يا جماعة في واحد راح يخلص لي الحج أو العمرة، هل تأذنون؟ إذا أذنوا اللهم بارك، لكن المشكل أنهم هم يأذنون والناس لا تأذن، واضح؟ المشكل أن صاحب الدين يأذن، صاحب اللسان لا يأذن، هذا الذي يقع. فإن أذنوا فلا إشكال، يذهب يحج ويعتمر، فإذا لم يأذنوا يرجع إلى صاحب العطاء ويقول: أنا عندي ديون، استأذنت أصحاب الديون فلم يأذنوا لي، قال: أعطينا مالا. وبعضهم قد يقول له: هذا اللي راح يعطيك باش تحج وتعتمر يعطيك في الدين تاعك، فيقول له هذا، يقول هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.